فضل الله أعظم وأكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على ما اتاح لنا من فضله بهذه المعارف وعلمت بها من الاخلاق الطيبه وكرم شكري بفضيلته واكرامه الاكرام على قبول المجيد جعل الله ذلك في موازين حسناته. شكرا موصول لكم احبتي الكرام واخوانكم واخوات الحاضرات على هذا الحضور بسلام الله جل وعلا عز وجل الموازين حسناتكم وان ينفعكم بمسلمكم وجعله فجر لكم عليكم وان يرزقكم الحجه لا تحتسبون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.